بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه ومنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا بنو زهرة قبيله سرد تعلقه داغا مناقب وفزائل وإذا بنو زهرة النبي الإسلام ما قالوا او دا سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ سعد ابن مالک دے، مطلب دا ابو وقاص نم چرے دا مالک دے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال مور او پلار یوځای جمع کړي و را لوي دي چې فدا کا ابي و امي. هغه شوان دي مشرکان اولا مور او پلار مې دي تانه قربان شي. کتاب المغازی کې 4055 نمبر باندې د حدیث تاسو ته تیر شوه. مدا دي صحابي فضیلت چې الله پیغمبر ور لوي فدا کا ابي و امي. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جماع فلزان قتله أو زب ناري نوكي درهم قسم في إسلام قبلو لكي درهم نمبر زماه دې تعداد کې کله ناکله مخکیواله رستواله احادیث او ترازی او دا هغه اصل وجدا او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوم مرګري په دغه وخت کې نو دا پټو پټ پټ ایمان قبول کړو. نو کله ناکله به یو بل سره مخامخ شول نو اندازه به لګید چې د نبی علیہ السلام دریم مرګره دای سلورم دی دای پنځم دی. ابن عبد البر رحمت الله علیه په الاستيعاب کې ذکر کړی زده نمبر وم د اسلام کې وم نمبر مسلمان شوه دی. نو کې لري چې د ثلث الاسلام مطلب دا وی چې په نارینه او کې زدرې موم او دا جدیل القدر صحابي دی چې له مستجاب الدعوات ویل شي دعاګانې به قبلې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لپاره دعا هم کړې وا یا الله سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه درنا کوم سوال کي دعا کي نتي دعا قبله. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه. اسلام نو روڑے هي سيو تن مگر پکم رسما اسلام روڑے او مطلب دا چې نور باندې مسلمان دې کې دارا دي. ولقد مكثت 7 ايام واني لخلص الاسلام او یقینا ما وخت تیر کړو تر و ورځې پورې یو ځل مسلمان وم. بل څو مسلمانان شي ویني و ورځې پورې زه د قدرې مسلمان حساب زم چې دا دریم نمبر والے دي. تابعه ابو سامه قال حدثنا هاشم ای حدیث نه ظاهرا دا معلومیږي چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مخکې جون چې اسلام نه دروړ ذکر وي ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه. اسلام نو وروړ هیڅ یو تن کوم ورځ ما اسلام وروړو. مطلب دا چې مسلمانان د غرض نه فلما سره په دې ورځ نور مسلمانان شي زم اولانې او مغيوم. اهل علم ذکر کړی چې دا حصر په دې جمله کې چې ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه حصر اضافي دی. اعلان کې د ابوبکر رضی الله عنه ایمان راوړی دی او دام په احادیثو کې راغلي دي چې ابو بکر رضی الله عنه په وجه باندې مسلمان شوی دی. نو بس نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره صحابهونه پټ پټ ایمان قبول نه دل ځان داسې ښکارېږي چې په دې رض باندې صرف ما ایمان اوریا په کومه سره مسلمان شو په دغه رض څوک نور نه دي مسلمانان شوی. بهرحال تقریبی خبرې دي. وبه قال حدثنا عمرو بن عون فريق اتفاق ده اداد سابقين مسلمانانونه ده متقدمينونه ده قدرهم نمبر ده قوم ده كپنزم ده نو په دې کې مختلف روايات راغلي او ټول خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي. خپل اندازه ور لدا لګیدل چې درېم کله وي چې په کومه ورځ ما ایمان راوړې په دې ورځ باندې بل چا ایمان نه دی راوړې او بعض اهل علم چې نارینه اصیل آزاد کم حساب کړي نو پاغي کې درېم دی او کنه غلامانو مور سره شنو پاغي کې بیا د نمبر ووم راځي. ځکه مخکې در له حدیث تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره پنځو غلامانو ایمان راوړو نو هغه اعتبار له چوغور بیا د نمبر ووم پکې راځي. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعد يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله ذف عربو کی رمنه شخصیم زال لا فلار کی من غشویشت دشمن طرف لا وکنا نغلو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا طعام الا ورق الشجر حتى ان احدنا لیضع کما یضع البعیر او شات ما له خلط. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف جہادونو کی پانے خوڑی نبیہ بزمون غٹ بول دا سکی دل لکا اوخ او بیزا چی سنگا غٹ بول کئی دا سکی پچو پسورت باندی بہوا ما له خلط اغاز مونگ او دسمات قضای حاجت پدا سی راجو خنو دیو بل سرا لکه سنگا چه دغا حیوانات و اوچ خاشنمی نو دغا شان بکیدل تا غفان و خرو دو جنا ثم اصبحت بنو اسد تعذرنی علی الاسلام خوی اوز بنو اسد قبیله و لگینا و ما پا اسلام بانی ملامتا کئی و ما لچلون خی جلاسی کوا دا سی مکوا ما کده یومن لقد خبتو اذن وضل عملی زبتاوانیم پدغا وقی و زما عمل ببربادی. احادیث په کتاب الاطعمه کې جلد ثانی کې تیر شوی تاسو ته 5412 نمبر کتاب الرقاق کې 6453 نمبر باندې وکانو وشوبه الى عمر او د خلکو په باندې شکایت کړو چوری کړو عمر رضی الله عنه نه چې په دغه عیبونه دي قالوا لا يحسن يصلي الکور لو د اختی موز نه کوي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی نبی صلی الله علیه و سلم ور لای مور او پلار می در قربان شه دنیا کې کده جنت ډیره شوه دی او دی خلکو به شکایت کولو چې ده خموز نه کوي. قال ابو عبد الله ثلث الاسلام یقول وانا ثالث ثلاثه مع النبي صلی الله علیه و سلم. امام بخاری وی د ثلث الاسلام معنا دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره درېمم د دې وکسانو نه درې مرګره و. باب ذکر اصحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابو العاص ابن الربیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسخر گنائی ذکر کہ ابو العاص ابن الربیع پدی کیو اصحار جمد سہرن علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ وی هم اہل بیت المرآہ دسرید خضی یا د زنانو له طرف نه چې کوم رشتہ دار وي خپلوان وي نو دی باندې اطلاق د سحر کیږي. عام عموما د سحرګنۍ لپاره استعمالیږي کله زملم سحر ویل شي. ابو العاص بن الربيع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين ان المسور بن مخرمه قال ان علي خطب بنت ابي جهل فسمعت بذلك فاطمه. علي رضي الله عنه د ابو جهل لور له نکاح پیغام لګلو فاطمه رضي الله عنها له پته لګیدل او دا خبره اوریدلې وا. اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك. ويستا قوم دا خیال او ګمان کوي چې ته د خپل لور د پاره اړو غوسکی ګنا. وهذا علي ناكح بنت ابي جهل. دا علي رضي الله عنه د ابو جهل لور سره نکاح کوي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد فاني انكحت ابا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني. نبي الاسلام مدرد خطبه وي ما ابو العاص ابن الربيع لخبل دور بنكاه وركدوا نو ده زمان سر خبریو که وعده کرده و او رشایوی نبی علیه صلات و سلام ده بدر پا قیدیانو که جره نیوله و نو پا ده شرط پره خودو کده بده نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم لور بی بی واپس مدینه لرارسی ده غواده پورکا نبی علیه سلاموی فحدثنی و صدقنی و این فاطمه تبضعت منی فاطمه خو زمان ده بدن یا و ټوکړه ده و اینی اکره انی سوءها زده خبره بده گرنم که داده سو خفکی والله لا يجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل ما ده فالله قسمي نبج مكيكي ده رسول الله عليه الصلاة والسلام لور او ده الله ده دشمن غلور ده يو سلي ده نكالان ده فترك علي الخطبة ده حديث په كتابه فرض الخمس كمتا سولة ترشوه ده 3110 نمبر او جلد ثانی کی کتاب النکاح کی مفصل تیرشو 5230 نمبر بانے وزاد محمد بن عمرو بن حلحلا عن ابن شهاب عن علی بن حسین عن مسور قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر صحرا له من بنی عبد شمس النبی علیہ السلام یقل زمگی دبنو عبد شمس نا ذکر کرو فاثنا علیہ فی مصاہرته ایاہ فاحسن بلاغ تعریفون اکڑیو زما په زمانو کې ما سره خبره کړي وا خپل خبره پوره کړي وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي وما سره خبره کړي ونو خبره رښتینی کا وعده کړي ونو پوره کا باب مناقب زید بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم زید بن حارثه رضی الله عنه مناقب جداد نبی کریم صلى الله عليه وسلم آزاد کړي شوی غلامو مولا په معنا د معتق سره وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انت اخونا ومولانا دا حديث موصولا تاسو له کتاب الصلح کې تیر شوی براء رضی الله عنه د نبی رسول الله روایت نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله عنه بارک ویلي چې ته زموږ ورور او مولانا او ته زموږ آزاد کړه شوی غلامي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد أحاديث بكتاب المغازي كبار بار ترشوه جل سالي 4250 4468 4469 نمبر ماني كتاب الإيمان والنذور كبنر لا 3327 نمبر ماني ترشوه وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي قائف فما باندي قائف راد النشبه قياف شناس غكس لوي شدي أشكال نواء خلق بيجني شداد فلاني زويده شداد فلاني رور ده لددا شكل لدى سرمين شو مشابهة خلي والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مفتجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة لا حديث كتاب المناقب كتاسو لتير شتين هزار پانسو پچپن نمبر اجل لسانی کی په کتاب الفرائض کې در لته ارشاد په باب القائف کې 6770 نمبر باب ذکر اسامه بن زید رضی الله عنهما اسامه بن زید بن حارثه رضی الله عنهما دا ذکر وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس عن الزهري عن عروه عن عائشه ان قريشا اهمهم شان المراه المخزوميه فقالوا من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش دي خبري پریشان کړیو چې کوم مخزومیه زنان اغلا کړو او دا غلاس پرې کړو نو خلکو دا زورتیا به سوق کوي چې نبی اسلام سر دې بارک خبرو کی دا د نبی رسول الله د محبوب اسامه رضی الله عنه نه بغیر بل څوک نشي کوله. دا حدیث دی کې منقبته او فضیلت د اسامه رضی الله عنه د چه د بارک ویل شي يحب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله والسلام محبوب. کتاب الانبیاء کې دا حدیث درلته شوی 3475 نمبر. اوس دا حدیث مصنف رحمت الله علیه بیا ذکر کوي د وضاحت سره. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت اسال الزهري عن حديث المخزومي فصاحبي سفيان بن عيينه وجه خپل استاد امام زهري لتلو او ذا حديث المخزومي بارك متن تقوس قول وعلى لغس شبه وغير اباني والي وا فقلت لسفيان علي بن المديني وجه ما خپل استاد سفيان نويلي فلم تحمله عن احد لا حديث لتا دبل چاله نه روایت کړی سو چې تقبل استاد زهري للاړي دې تپوس دې کول عادل غوسه شو چې در باندې والا دا حدیث تا دبل چاله نه روایت کړی. قال نو خپل استاد سفيان ابن عينه را نو وجدته في كتاب كان كتبه ايوب ابن موسى عن الزهري دا حدیث ما مونږ لري هغه کتاب کې چې ايوب ابن موسى د زهري نه لیکلو زما د استاد د امام زهري نشي زما مرغري ايوب ابن موسى په خپل کتاب کې دا روایت لسته او د اغینه مالسته ده او د استاد نه مم تپوس کړو. عن عروه عن عائشه ان امراه من بني مخزوم سرقت فقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يجتر احد دا زورتیا چانو وکړي شوی ان يكلمه چې نبی اسلام تر دې دې بارکی خبر او کی فكلمه اسامه بن زيد فقال نبی علیہ السلام غصہ شو ان بنی اسرائیل کان اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف قطعوه ولو كانت فاطمة لقطعت يدها. و بنی اسرائیل کچبا یو زورور او نسبی سری غلاوکا گنابیوکا جدی باغ پر خودو سزا بینور کول احد بے پن جاری کولو او کد غریب نبدا کارو شنو پاغ بے حد جاری کولو دیو جنائی حلاف شول. فاطمی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ دا شکار کروے نما بداغی لاسم پر اکولے. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا ابو عباد یحیی بن عباد قال حدثنا الماجشون قال اخبرنا عبداللہ بن دینار قال نظر بن عمر یوما وهو في المسجد الى رجل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما یوزل کتدیو یو کسلا اغب جمعات کیو يسحب ثيابه في ناحية من المسجد يا تسحب ثيابه في ناحية من المسجد چه ده جماعت پا گوٹ که اغخ پل جامع غرولی ابن عمر صاحب یو کس لکتل چه اغخ پل جامع ده جماعت پا گوٹ که غرولی فقال انظر من هذا لیت هذا عندي عبداللہ ابن دینار وی تمال اوی چه اگورا دا سوک دی کاش چه دا کس زبا سروی. فقال له انسان اما تعرف هذا يا ابا عبد الرحمن يو كسور لوي چه اي ابو عبد الرحمن طالبته نشته چي دا سوق دي هذا محمد بن اسامه تاخذ اسامه رضي الله عنه ويله محمد بن منه اغد جمعات پگوت کي داخل جامع وړي. قال فتوى ابن عمر راسه ونقر بيديه في الارض ثم قال لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبه. ابن عمر صاحب سرخ کا تکڑیو او پا دیدوارو لاسونو مانی زمکا گرول شروع کریو تک تعجب دو جنا یاد سوچ او فکر پو وقت کی سوک بے اختیار پا زمکا باندی دا لاس راکا گی او زمکا گرول شروع کل پا دوارو لاسونو ثم مقال بیائی اوی که نبی علیہ السلام دے کتلوی نو دت سر بیمین ساتلے دکہ دا نبی علیہ السلام دا اسامر رضی اللہ عنہ سر امینوا دا غد پلار دا زید ابن حارثہ سر امینوا نو کد اسامه د ازوی کتلې وې نبی اسلام بدر سره مینا کوله. فبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر سمعت ابي حدثنا ابو عثمان عن اسامه بن زيد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما. نبی رسول الله با اسامه رضی الله عنه او خپل نوسي حسن رضی الله عنه رونی ول او دا دعا به کول چې الله عز وجل دې سره مين ساتم نو تم ور سره مين او ساتي ور سره مين وکي. وقال نعيم عن ابن المبارك وقال نعيم عن ابن المبارك اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني مولاه أسامة بن زيد ان الحجاج بن ايمن ابن ام ايمن وكان ايمن اخا أسامة لامه لا ايمن جود أسامة رضي الله عنه رور دمود طرفنا وهو رجل من الانصار. او دا یو سړی د انصارو نه فراه ابن عمر لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال اعد ودي د انصار یو سړی ځکه زید رضی الله عنه د دې سره نکاح کړی و او اسامه رضی الله عنه ته بیا پیدا شو د ام ایمنه رضی الله عنها. فراه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال اعد ابن عمر سیب دیر کتلو چی موز کی رکو سجده پورا نکولا ورلیو چی دا موز دی دوباره رو گرزو. تا حدیث اس بیازی کرکی قال ابو عبدالله وحدثنی سلیمان بن عبد الرحمن قال حدثن الولید بن مسلم قال حدثن عبد الرحمن بن نمر عن الزهری قال حدثنی حرملت مولا اسامة بن زید انه بینما هو مع عبدالله بن عمر اذ دخل الحجاج بن ایمن. فدير عبد الله بن عمر سروج حجاج بن ايمن راغه فلم يتم ركوعه ولا سجوده مسكر ركوع سجدن بركولا فقال اعد ور له اذا مزيد بار رو گردو. فلما ولا قال لي ابن عمر من هذا تاكس چکل واپس لاو لو حرملوي شمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تقوسو تاكسو کوج دا ركوع سجدي پرن کولا ما ور لوي چ مزد بار اوگا. قلت ريما ورلوي الحجاج بن ايمن ابن ام ايمن او حجاج بن ايمن ده ابن ام ايمن زيده. فقال ابن عمر لو راى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبه ذلك النبي الاسلام كتلوي نزد سر بيمين يقولا ذكر ذلك كده اسامه رضي الله عنه نارنگ زيد بن حارث رضي الله عنه سر النبي الاسلام بينه ودا اولاد سر يقولا فذكر حبه وما ولدته ام ايمن. تو ابن عمر صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت د دې سره ذکر کړو او د ام ایمن د اولاد سره چې د نبی علیہ السلام محبت قدیم د اغه په اولاد کې راځي د سره به مینا ساتلا. قال ابو عبد الله وزادني بعض اصحابي عن سليمان وكانت حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ام ایمن رضی الله عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کوونکی وا دا د نبی صلی الله علیه و سلم مربیه وا په ماشوموالی کې دا تربیت کړو. باب مناقب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما ابن عمر سید مناقب او فضائل. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترع بل ملك رأس رملا وشرع لي ريقما فقصصتها على حفصة أخوك جميل له قل أخو حفصة رضي الله عنها لم بيانكم فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عبد الله در خسر له قدش بي تهجد كله. قال سالم وكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا سالم ويدين بس عبد الله بن عمر سبدش بي در لغود كيدو نور بي تهجد وعبادت كون حديث تاسول مخي كتاب التهجد كي تير شوه 1121 نمبر او كتاب التعبير كي جلد ثاني كم در لتير شو 7030 نمبر باني. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان عبد الله رجل صالح. نبی اسلام د ابن عمر بارک وی دی رضی الله عنهما چې دا یو نیک او صالح تړې ده. باب مناقب عمار وحذیفه رضی الله عنهما. عمار بن ياسر او د حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دې فضائل او مناقب. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. علقمة شام لتلوم دركات مزميوكو او بيام دعاو غختا شاء الله يونيك مرقر رالا اسانك يونيك مرقر سر مراولي اذا غسر دار زيتير شي او دعو صحبت را نسيب شي. فاتيت قوما فجلست اليهم فاذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ وما لدى أبو الدرداء رضي الله عنه تتوسر بكوفة أولي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نشتا دل ابن أم عبد وي عبد الله بن مسعود در سره دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د پیزار او د پنو مرګره او د بالخ او د لوټه مرګره او چې د نبی صلی الله علیه وسلم خادم خاص دا غي بالخ او تکیاب ګرځول پنی به نیولې ګرځولې به دا غي لوټه او د سپې ګرځولا. وليس فيكم الذي اجاره الله من الشيطان. او پتا څه کوی هغه کس نشته چې الله د شیطان نه پنای ورکړي دا او محفوظ ساتلې دي یعنی على لسان نبيه د خپل پیغمبر په چې بهغه د شیطان نه محفوظ کړل دی عمار رضی الله عنه یادول. اولیس فیکم صاحب سر النبی صلی الله علیه وسلم الذي لا يعلم احد غيره. فتاسو کې د نبی رسول الله والسلام د پټو رازونو غمرګره نشته چې هغه نه بغیر د نبی اسلام د رازونو پته بل چاله نشته. حذیفه رضی الله عنه یادول. ثم قال كيف يقرا عبد الله والليل إذا يخشى فقرأت عليه والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه والله لقد أقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيها. وإذا ما بقسمي نبي الإسلام ما لم دغشان تدا سورة لستذي نخبل خلينا زما خلينا نعيد خلينا ما دار أغسر فلي أنداز. ابن مسعود رضي الله عنه في مصحف كمداداته في والذكر والأنثى فبعام نسخو القرآن الكريم تجيد هم متواتر قرد ده وما خلق الذكر والأنثى. دا روایت پا کتاب التفسير کی تیر شوه دارنگی پا کتاب الاستئذان جل ثانی کی 6278 نمبر بانے امدغ حدیث اس مصنف رحمت اللہ علیہ جا ذکر کئی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن ابراهيم قال ذهب علقمة الى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان؟ كلا دخل في غمبر فجب بان دي أغاه الشيطان محفوظ ساتل لي أسوك لي يعني عمارا. قلت بلى. عمار رضي الله عنه يدل ما ولنا موجود دشتا. قال أوليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السواد؟ فتاسو كده مسواك غمر قرد نبي الإسلام نشتا كده خدمت دفار بيدا غي مسواك لاسكني ولو قرطول به. قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستزلوني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خلق هميشة ما بولين خطي وترديش نزيو كذي خيولة به ما ذا نبي الإسلام لنا سورة ذاته وإذا والذكر والأنثى. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة رضي الله عنه مناقب. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه امينا فهر امتي وامانه داره وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح او يقينا لدي امه امين وامانه دار دا ابو عبيده رضي الله عنه وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن سله عن حذيفه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن حق أمين نجران ولو للنبي الإسلام ويلي تاسو لبزا يو أمان الدار عليكم جب حق باندي أمين وأمان الدار دي فأشرف أصحابه نطول صحابة دي فانتظار شو دي إمارة فانتظاره صحابة إكرام بدا مشرين تختيد الخد دي مشري سردلتي وخبرة رليوا اذا الله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زبان باندې دا راغل چې یو کس بدر لیکم اب امانت دار وي او امانت تمامولی عمل نه ده د انسان یو لوی شرافت ده نو هر صحابي ده لر تم لرل چې ماولیږي فاشرف اصحابه ټول صحابه دې په انتظار هر یو چې ما بدیږي فبعث ابا عبيده نبی رسول الله والسلام ابو عبيده رضی الله عنه دیګلو په بعضو نسخو کې دا حدیث په دې الفاظ سره راغلی لأبعثن عليكم أمينا تاسو لبزي وأمان الدار در ليقم فعام نسخي ذلك لأبعثن حق أمين مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما نبي كريم عليه الصلاة والسلام نوسي حسن وحسين رضي الله عنهما دا غيد فزائل بيان مناقب بيان وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى نبی کریم علیه الصلاة والسلام د خپل نصیحه سم رضی الله عنه سره غاړه ملاو کړی و او به قال حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينه قال حدثنا ابو موسى عن الحسن انه سمع ابا بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن الى جنبه وماذا نبی الاسلام ناوریدلی ابو بكر رضی الله عنه چې په منبر ناشو حسن رضی الله عنه سره اړه لو ينظر الى الناس مره واليه مره قال النبي الاسلام خلق لك قلب يخل المسيح حسن سبلك ويقول ابني هذا سيد او نبي الاسلام فرمایلی زمادان وته دي سردار دي ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين او كيريش شلا صلح براولي رمضان دا غدو ودلو کی مسلمانانو نشغت دل مسلمانانو وي او اختلاف به راغلی جماعت دی وسی په سبب باندې به الله رب العالمین یو کوي او صلح به راولي او دا شانتی وکړي چې الله رب العالمین د دې په ذریعہ باندې صلح را وسته حکومت او عوی رضی الله عنه له پری خو دو احادیث مفصل تاسو له کتاب الصلح کې تیر شوه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد 2704 نمبر روایتو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال الحديث اسمه كثير شو وبه قال حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست أنس رضي الله عنه عبيد الله بن زياد شداد كوفي غورنرو ليزيد بن معاوية طرفنا أو حسين رضي الله عنه ذلك إمارة شهادة ورلملاوني حسين رضي الله عنه أغسر عبيد الله بن زياد لرودل شوو ندا کی خودل شوو په یو تاری کی په یو لوخی کی فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا ندغ عبيد الله شورو شوو چې یو تیله راغسته او هغه د دې په سر باندې دا سوالو او د دې په حسن او د دې په خاص کی څه خبرې کولې عیب بیانولو روایت ترمذی او ابن حبان کراغلی فجعل یقول بقضیب له فی انفه یو چخت یو تیلی راغسته د حسین رضی الله عنه سر دا ور لپه تالی کی مخی لپروت ته او پا دی پوزه کی ور لاغتی لی وی. او حدیث زید بن ارقم رضی الله عنه پا تبرانی کرا غلی پا غی کی داسی دی فجعل یجعل قریبا فی یده فی عینه و انفه. یو تیلی را غسته و او دا غا پا دی سترگو او پا پوزه کی والو دا غا دا حسن پسی خبری کولی. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ما ورلو چې ارفع قضیبک فقد رأیت حب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی موضعه. دا تیلی پورتا که بدبخته ما دا رسول الله علیه السلام کل مبارک کتلی و دا کم زبانی چې تیلی که دی پدی غیق لی خوا دا خپل نوسی پدی خلا باندی خلولو پسترگو باندی خلولو. فقال انس انس رضی اللہ عنہ ویلیو کان اشبههم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مخضوبا بالوسمتی. وی پا اہل بیتو کی دا حسین رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر مشابہت لرلو دا غی پشانتیو دا نبی کریم علیہ السلام پشان او دی حسین رضی اللہ عنہ پلی گری او پلو ویختولا وسم ورکڑیوا طور غن ترنګ به ورکول حسین رضی الله عنه. دا مسله د لمخ کې تیر شوې ده چې د سر او د ګری ویختوله طور رنگ ورکول لري سه حکم دی نه دین علاوه نور رنگونه ورکول خو مستحب عمل دی او خالص طور رنگ ورکول څنګه دی نو دا وضاحت مو کړو. نو د حسین رضی الله عنه دا ویختې چې په وسمه باندې تورو. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه. وما نبي كريم عليه الصلاة والسلام كتله أو حسن رضي الله عنه يفوقه في نوله يقول اللهم إني أحبه فأحبه ويا الله زلي خبلن وسيس رمين ساتم نتمر سرمين وساته. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. رواية مخيط تسلتير شتين هدار بانسو بياليس نمبر. ابو بکر رضی اللہ عنہ یوزل حسن رضی اللہ عنہ را واغشتو اوی اذا نبی کریم علیہ السلام سره مشابهت لري علی رضی اللہ عنہ سره مشابهت نشته علی رضی اللہ عنہ خاندل. وبه قال حدثنا یحیی بن معین وصدقه قال اخبرنا قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن ابیه عن ابن عمر قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ارقبوا محمدا فی اهل بیته. حدیث مخی رسول تیر شو 3713 نمبر بانی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن انس قال لم يكن احد اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. نو يوتن چلير مشابه دي النبي عليه الصلاه والسلام سره دا غد وسيله حسن رضي الله عنه. مخی روایت کې ذکر شو چې حسين رضي الله عنه کان اشبههم برسول الله صلی الله علیه وسلم او فدی کی دي حسن رضی الله عنه. دواړه خبرې په خپل ځای صحیح دي. هر یو چې بده وکړ ته به چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مشابهت ډېر ده. لم يكن احد اشبه بالنبي صلی الله علیه وسلم من الحسن بن علي رضی الله عنهما. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب. فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهما ريحانتايا من الدنيا. الحديث بكتاب الأدب في جلد ثاني كثير شبه 5994 نمبر. ابن عمر رضی اللہ عنہما یو عراقی تپوس کړو عراق یو اسودن کې ورلوي ک محرم چرته مچ یا ما شمر کو په د باندې بسر راځي سفیدی او صدامه له سجرمانه دا ابن عمر صاحب چې خلک لري راشي یو ګوري عراق راغله دی او مش د ویلو تپوس کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نو سه شهید کول هغه غم ور سره نشته حالان کې نبی رسول الله فرمایلی چې هما ریحانتای من الدنیا حسن او حسین رضی الله عنهما زما ګلونه دي د دنیا نه دنیا کې دا دواړه زما ګلابونه دي باب مناقب بلال ابن رباح مولا ابي بكر رضي الله عنهما ده بلال ابن رباح رضي الله عنه مناقب اذا ابو بكر رضي الله عنه ازاد کړه شوی غلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه نبي الاسلام بلال رضي الله عنه لوي چې ما استاد پړو او کشار او आवाज په جنت کې د ځان نمخ کی اوریدل دي زمانه مخ کی مخ استاد پړو کشار ذکر خادم او خادم د مخدوم نکله مخ کی ګرځي خدمت لپاره وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة عن محمد بن المنكدر قال اخبرنا جابر بن عبد الله قال كان عمرو يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا عمر رضي الله عنه بفرمائل ابو بكر رضي الله عنه زمون سردار ده مشر ده او زمون سردار ازاد کړه بلال رضي الله عنه به یادولو وبه قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن قيس ان بلالا قال لابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني وعمل الله بلال رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه لوي ازان د پاره دزا غستم وزان سره مبي ايثار کا خدمت پر کوم او کنه الله د رضا د پاره دزا غستم ما فريدا ان الله د پاره ز عمل کوم علامه کرمانی رحمت الله عليه نور شارحین ذکر کړي چکره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات شو بلال رضی اللہ عنہ د مدینې روان وتلو ابو بکر رضی اللہ عنہ منه کو ور لوی د الله د پیغمبر په جماعت کې به اذان کې لکه دا غي په ژوند باندې چې تا اذانونه کول بلال رضی اللہ عنہ ور لوی انی لا اريد المدینه بدون رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا اتحمل مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم خالیا عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه بغیر د مدینه کې نشم پاتې کېده دا غیزه چې خالی ګورم دا زه نشم برداشت کولم مدینه نظم ابو بکر رضی الله عنه منقولو بلال رضی الله عنه غصه شو ورلوې کزان د پاره دی غسته به ایثار مې کړي خدمتونه وکوم او کدا الله د پاره دی غسته نو ما فریداو زما عمل فریدا چې الله د پاره عمل کوم باب مناقب ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مناقب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى ثديه ابن عباس تبوي چې نبی صلی الله عليه وسلم زده خپل سینې سره راجه کړوم وقال ويلي اللهم علمه الحكمه الله تعالی دې دین په هور کې او په بعض نسخو کې راغلي اللهم علمه الكتاب لا تدلل القرآن علم ورنسيب الذي بالتفسير بوهكي وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب وبه قال حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله قال البخاري والحكمة الإصابة في غير النبوة إمام بخاري إذا حكمة معنى ومقصد سلي شنبي لي أو حق لورسي نبي قال الله دوهي بزريبا دي حق لورسي او کله ناکله الله رب العالمین خپل اولیاء د الهاب په ذریعہ باندې حق لرسي عمر رضی الله عنه بارک تیر شو چې دا ملهم من الله الله د طرفنا د خیر هغه القا به د پسینا وزړه کې کیدا رسول نبی اسلام او ابن عباس له حکمت سوال کړو مطلب دا چې الله حق لور رسي پیغمبر بني او خبرې به حق وي باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه خالد رضي الله عنه منقبته فضيلت وبه قال حدثنا احمد بن واقل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نعازيدا وجعفرا وابن رواحه للناس قبل ان ياتيهم خبره نبي عليه الصلاه والسلام خلق له لذي صحابه اكرام الشهاده خبر وركله زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، دا خبر نور را رسید خلک له چې تاسو غرونه شهیدان شې په غزوه موت فقال اخذ الراعي زيد فوصيب ود مسلمانانو جند زيد رضي الله عنه راغست و نو شهید شو ثم اخذها جعفر فوصيب ثم اخذ ابن رواحه فوصيب یکی وادی ګره د درې وړ شهیدان شول و عیناه تذرفان نبی صلی الله علیه و سلم دسترونه اوخ رواني وي بيدی حتى اخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه تر دې چې را جندا ته الله پتورو کې یوی توري را واغستا خالد رضی الله عنه یادې د سيف من سيوف الله وي الله لا غف الاسمان لفتح را وسط دشمنی مغلوب کو دی غالب کل احادیث تاسو له تفصیلا په کتاب الجنایز کې 1246 نمبر تیر شوه او دا غي نفس بار بار مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي جل ثانی کې بار بار راغله باب مناقب سالم مولا ابي حذیفه رضی الله عنه سالم رضی الله عنه مناقب جلال ابو حذیفه رضی الله عنه آزاد شوه غلام وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا ازال احبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وان دي وشو نوغو ويدا داس سړي لا ازال احبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چه همیشه د سره زمین ساتم داغی نرستو چه ما ده نبی علیه السلام ناوری دلی استقرئو القرآن من اربعت قرآن از دکوی لولی ددریو سلورو کسانونا من عبدالله ابن مسعود فبدأ به وسالم مولا بی حذیفا و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل قال ولا ادری بدأ بی ابی او بی معاذ ابن جبل احادیث تاسل په کتاب فضائل القرآن کم تیر شوه 4999 نمبر مناقب عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه فضائل وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا نبي عليه الصلاة والسلام فحش خبرك ونكنو أو لي تكلف صرف فحش خبرك ولي وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا نبي عليه الصلاة والسلام فرمائلي کی بتا سو کہ مال محبوب غتن دے دا اخلاق خیستوی دا حدیث رسول مخ کی تیر شوی 3559 نمبر باندې او پدی حدیث کی نام دی وقال استقرئ القران من اربعه النمخ کی نه حدیث راڑی دا کوم چې درل دی بخ کی باب کی ذکر شو او په اوله حصہ کې دا سیر راغلی دی دا کوم چې تاسو ور دل چلم یې کن فاحشا ولا متفحشا او په دې حدیث کې دا دی چې استقرئ القرآن من اربعه من عبد الله ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي ابن كعب ومعاذ بن جبل وبه قال حدثنا موسى عن ابي عوانا عن مغيره عن ابراهيم عن علقمه قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا رايت شيخا مقبلا فلما دنا قلت ارجو ان يكون استجاب احاديث اسمخ در لتیر شو 3742 نمبر او 3743 نمبر باندې و یا کس را نږدې شو ما یې جوړ دعا مې قبول شو استما دعا وخت او چې الله یو نیک مرګر را پیدا کی فقال من اين انت و اذا انت پوسو کو چرته نه راغله قلت من اهل الكوفه قال افلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساده والمطهره اولم يكن فيكم الذي اجير من الشيطان اولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كيف قرا ابن ام عبد والليل اذا يخشى فقرات والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى فقال اقرانيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه الى فيا فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم فمن حذيفة رضي الله عنه نتبوس فشداسي وصلي على الأخرى جد نبي صلى الله عليه وسلم غنتي وأغب كلها أتكي وطريقة ومنهجكي حتى ناخذ عنه جداغن من دين ذك وعلم تهاسل قال ما أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حديث كتاب الأدب كي رسول تیر شو باب فی الهدی الصالح وید ابن مسعود رضی اللہ عنہ انتی مون نبی کریم علیہ السلام سره دیر نزدیو پا طریقہ کی او بصیرت او حالت کی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني الاسود بن يزيد قال سمعت ابا موسى الاشعري رضي الله عنه يقول قدمت انا واخي من اليمن فبكثنا حينا ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول امه على النبي صلى الله عليه وسلم. ده حدیث کتاب المغازی کې 4334 نمبر. ابو موسی رضی الله عنه چې ځا ورور مله یمن نراغو نو موږ سو وخت یې کړو مدینه کې نو موږ دا خیال او ګمان کولو چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نبی رسول الله د کور سره دی ځکه دای کور له بده دیر دنه کې دوه خادم او مور به د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راتلا. ذکر معاویه رضی الله عنه. نو معاویه رضی اللہ عنہ ذکر وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكه قال اوتر معاويه بعد العشاء بركعه وعنده مولى لابن عباس فاتى ابن عباس فقال دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاويه رضي الله عنه ذکر جکاید مصنف رحمت الله علیه صرف یو ذکر معاویه او د منقبت ذکر یو نکو. معاویه رضی الله عنه د فاردا منقبت او شرافت کافی دي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابی دي او د ټولو صحابو سره واده درځاون گئی شوی دا او اشارتن په احادیثو کې دا راغلی چې د بحر او غزا سو کوي دی به جنت لور ځنکی هغه د معاویه رضی الله عنه په دور کې شوی او نور داسې خاص فضائل چې احادیثو کې راغلي دغه په باب کې نشته. نو ځکه مصنف رحمت الله علیه صرف یو ذکر معاویه رضی الله عنه. ابن ابي مليكه وایي چې معاویه رضی الله عنه د ماسخوتن نه پس یو رکعت وتر کړی او خواکه ورسره عبد الله بن عباس رضی الله عنهما غلام مو دا کوره ابن مو نو غزر در ابن عباس ایب لراغي ورلوي چې ته خو درې رکعت وتر کې یو رکعت وکړ. ابن عباس بن ابي دعه فريق ده فانه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام مرغره فاتشوي النبي الاسلام فدي قتل تي ورکات کوي. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه قيل لابن عباس هل لك في امير المؤمنين معاويه فانه ما اوتر الا بواحده قال اصاب انه فقيه. ابن عباس الاول امیر المؤمنین معاویه رضی اللہ عنہ یو رکعت به ترکو نو ور لوچ حق لر رسیدلې دی فقیه له دین پویږي د حق خلاف کار خو نه لیکړای. او به قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت حمران بن امان عن معاویه قال انكم لتصلون صلاه لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. ده حدیث تاسو له مفصل په کتاب مواقیت الصلاه کې تیر شوی 587 نمبر چې د ماځګر نفس دو رکعت نفل کول د دې صحیحیت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع کړیو ځکه د ماځبخین غو سنت کې نه پاتې شوی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوام او همیشه والے کولو دا دوام په د نبی رسول الله خصوصیت او کله چې انا نفل یا فرس پاتشون په مکروه وقت کې اگر ارزول شي د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق. مناقب فاطمه رضی الله عنها فاطمه رضی الله عنها مناقب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه سيده نساء اهل الجنه. فاطمه رضی الله عنها د جنت دا غزنان او سردار وي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يا بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. فاطمة رضي الله عنها هذا ماذا بدن يبيتدا كذا غصا وخفك نزي غصا وخفك حديث در لمخ يتير شتي نزار ستسوكو دانا برباني. وبه قال حدثنا يحيى بن خزاعة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قال ادعى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها. فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت حديث در لمخكت يشير في كتاب المناقب 3625 و 3626 نمبر باني باب فضل عائشة عائشة رضي الله عنها فضيلة الذكر عيد منقبة الذكر وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة فهذا جبريل يقرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام لبي تاسوا غسبيني كذي نبينم دا حديث تاسوا لبكتاب وبدء الخلق كثير شو 3217 نمبر وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام كتاب الأنبياء 3411 نمبر من ذا رواية تيرشو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام رمخيني حديث ده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت عائشة رضي الله عنها بمارة ناجور شبه وفجاء ابن عباس ابن عباس ربي تبوس لراغلو بمار كرسي كولا فقال يا أم المؤمنين ولو يا أم المؤمنين تسلي ورقولا تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه تورتلون كي باغ رشتيني مخي ورتلون كي باني تانا مخي رشتيني خلق تليني نو أغيل تور رواني فلي بماري كي وفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه ورضي غطانا مخي تليني وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم ويهرك لك علي رضي الله عنه عمار أو حسن رضي الله عنهما كوفي لليقليو ليستنفرهم لذا فارت لا كوفي ولا خلق راجمك أو دعائشي رضي الله عنها مقابلة لتياركى خطب عمار فقال عمار رضي الله عنه خطبه ويليو أو ورليو إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة يقنا ما لفتد أو ما لدى علم ده كلا عائشة رضي الله عنها داد النبي كريم صلى الله عليه وسلم في الدنيا كم دي بي وآخرت كم بمي ولكن الله ابتلاكم لكن الله استاسو امتحان أخلي أزمائش كي أشولي لتتبعوه أو إياها كتاسو داري رضي الله عنه تابداري كوي أو كدا عائشة رضي الله عنها وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم حديث مخي مفصل 3672 نمبر او تيمم او واقعات رشوه دا تا روايات چه کم راغلی چه علی رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ لگلو چه دا کوفی خلق راجمہ کا عائشی رضی اللہ عنہ دا مقابلی دا پارا دا جنگ دا پارا دا آغا حدیث تی جی صرف تیری دل پی پکار دی نور دزان نحکم او فیصل کون کے پدے کے جوڑول نری پکار دی سوک پا حق و سوک پا باطلا صحابہ اکرام دا طول صلی اللہ وعدہ کرے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ الله لدي نراضي ودي بدا الله نراضي وخشا لوي او الله رب العالمين كي سب تقدير كي لكلي واسل كي لكلي ونغب خام خاصر غندي دل او اجتهادي لدينا اخبر منس كذا مشاجرات او اختلافات راغلي دي قال وسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول اين انا غدا اين انا غدا حرصا على بيت عائشه. قالت عائشه فلما كان يومي سكنا كل زمان نمبر في النبي عليه السلام زمان في نمبر كي وفات شو سكنا يا معنى وفات في النبي عليه السلام يا شي طول بيبيار اجازه طول كچ د بيماري رضي عائشه رضي الله عنها کړه تیر کی يلتب مود بيماري خدمت کی خدا الله پیغمبر خاموش شبه دا نه چې اين انا غدر اين انا غدر. دا حديث مفصل تاسو له کتاب المغازي کې باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته کې تیر شوی 4450 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أن يهدوا إليه حيث ما كان أو حيث ما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت ذلك ذكرت له ذاك فأعرض عني. فلما كانت في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. الحديث تاسل مفصل بكتاب الهبة ترشبه 2581 نمبر باندي بلې کې د عائشې رضی الله عنها فضیلت ده چې نبی اسلام دې د مبارک مال تکلیف برا کوي. زه د یوې بیبي سره په بستر او برستن کې نه يم په ما دې وحي نازلېږي علاوه د عائشې رضی الله عنها نه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.